الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء، وافتراش ذراعه ساجدا، وعبث، وتخصره، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وكره فيها، يعني في الصلاة، التفات ونحوه بلا حاجة. وذكرنا أن الالتفات على أقسام ثلاثة: التفات بالقلب وهو أشدها، والتفات بالبصر، والتفات بالرأس والرقبة، والرابع التفات بالبدن جملة. وبينا أن الالتفات بالبصر والالتفات بالرأس أنه مكروه إلا إذا دعت إليه الحاجة، وأن الالتفات بالبدن جملة إن انحرف عن القبلة لم تصح صلاته. وقوله بلا حاجة، فإن كان هناك حاجة فلا بأس، بل قد يجب أحيانا الانحراف، وذلك فيما إذا تبينت له القبلة في أثناء الصلاة فيجب أن يلتفت ببدنه. مثاله: رجل يصلي وفي أثناء صلاته تبين أنه استقبل غير القبلة، يعني اجتهد وفي أثناء الصلاة تبين أنه غير القبلة، ففي هذا الحال يجب أن يلتفت. أو كان يصلي وفي أثناء الصلاة أخبره رجل أن القبلة عن يمينه أو عن يساره، فيجب عليه الالتفات. يقول رحمه الله: وإقعاء. نعم، يكره الإقعاء، والإقعاء هو أن ينصب قدميه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا الإقعاء، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وقيل إن الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، يجعل يده على الأرض. وقيل إن الإقعاء أن يجلس على يده ويضم ساقه إلى فخذه كجلسة القرفصاء، القرفصاء. لكن المشهور هو هذا الأول والثاني، يعني الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أو أن ينصب قدميه ويجلس بينهما. وظن الصورة واضحة أو غير واضحة؟ واضحة. وإنما كره لأن ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، والاقتصار على النهي مع والاقتصار على الكراهة مع ورود النهي محل نظر. يقول: وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يفترش ذراعيه ساجدا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه ساجدا، وهذا نهي، ولأن فيه تشبها بالسباع، ولأن فيه تشبها بالسباع، ونحن منهيون أن نتشبه بالبهائم عموما، فما بالك بالتشبه بها في عبادة. ولذلك لم يذكر في القرآن، لم يشبه في القرآن والسنة الآدمي بالبهائم إلا في مقام الذم، لا يشبه بالبهائم إلا في مقام الذم. قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا مدح لقدح، مدح مثل الحمار يحمل كتب وأسفار ومع ذلك لا ينتفع بها. قال: وعبث، يعني يكره في الصلاة العبث، والعبث هو الحركة التي لا حاجة لها، كل حركة ليس لها حاجة فهي من العبث. وقول لا حاجة لها احترازا من الحركة التي تتعلق بالصلاة أو بمصلحة الصلاة. إذن العبث كل حركة لا حاجة لها أو لا تدعو الحاجة إليها فهو عبث. أما إذا دعت الحاجة فلا بأس. لماذا؟ نقول لأن العبث عبث الإنسان سبب لذهاب الخشوع، ذهاب الخشوع. ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. يعني الحركة في الصلاة والعبث في الصلاة دليل على عدم الخشوع. فإذا قالك أنا خاشع في الصلاة يقول تكذب، ما أنت بخاشع، لو خشعت لو خشع قلبك لخشع جوارحك. طيب يقول رحمه الله وتخصره، يعني أن يضع يديه على خاصرتيه. والتخصر له صورتان، الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى، والصورة الثانية أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى، يقول هكذا. أيضا هذا من التخصر. وإنما كره التخصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، ولأن فيه تشبها باليهود ونحن منهيون عن التشبه بهم. والاقتصار أيضا على الكراهة مع ورود النهي وأنه أيضا من التشبه فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر. فلو قيل بالتحريم في مثل هذه الحالة لكان له وجه. قال رحمه الله إذا التخصر أن يضع يده على خاصرته. وما هي الخاصرة؟ ما دق من أسفل البطن، بما فوق الورك وتحت الأضلاع. تعرف يا مخلص؟ ها؟ وين؟ لا الخاصرة خصر. شوف الأضلاع بعد الأضلاع وقبل الورك ما بينهما. ايه يقول ما دق من البدن هذا. قال وفرقعة أصابع، فرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع أي همزها حتى يكون لها صوت، لا يهمزها حتى يكون لها صوت. هذا عبد العزيز مكروه في الصلاة. ولا فرق في ذلك بين أصابع القدمين أو أصابع اليدين. وإنما كرهت فرقعة الأصابع لأمرين. أولا أنها من العبث والحركة من غير حاجة، فهي سبب لزوال الخشوع وعدم حضور القلب في الصلاة. وثانيا أيضا أن فيها تشويشا على الغير، ولا سيما إذا كان يصلي جماعة، إذا كان بجانبك رجل يطلق أصابعه يشوش ولا ما يشوش؟ يشوش. إذا فرقعة الأصابع نقول هي مكروهة، أولا لأنها عبث ولا حاجة لها، وثانيا أن فيها تشويشا على الغير. قال وتشبيكها، يعني في أثناء الصلاة تشبيكها، يعني في الصلاة، لأن فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم منتظر الصلاة عن التشبيك، كما في حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من توضأ وذهب إلى المسجد قال فلا يشبكن بين أصابعه. وقد مر بنا أن تشبيك الأصابع له أحوال. الحال الأولى أن يكون لمنتظر الصلاة فهذا مكروه، والحال الثاني أن يكون في الصلاة فهذا أشد كراهة، والحال الثالثة أن يكون بعد الفراغ من الصلاة. فما حكمه؟ لا، نقول إن كان منتظرا لأخرى فحكمه مكروه، يعني كما نصلي مثل الوقت مع أوقات صلي المغرب وننتظر العشاء فهو مكروه، وإن كان لا يريد انتظار أخرى فهو مباح. وإنما كره تشبيك الأصابع في الصلاة أولا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وثانيا لأنه يدل على الهم والغم. الغالب أن الإنسان إذا شبك بين أصابعه فهو دليل على انقباض قلبه وانشغال قلبه وأن عنده هم وماذا وغم. وقال رحمه الله وكونه حاقنا، حاقنا أي محتبس البول، أو حاقبا يعني محتبس الغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاختفاء. فيكره أن يكون حاقنا أو حاقبا، لأنه إذا كان حاقنا أو حاقبا فسوف ينشغل فكره بمدافعة هذا البول أو مدافعة هذا الخارج، فلا يخشع في صلاته، يخشع في صلاته. ولكن هذه وقوله حاقنا ونحوه، الواقع أن احتباس البول أو احتباس الخارج يختلف، قد يكون شديدا بحيث لا يمكن أن يعقل شيئا من صلاته، وقد يكون دون ذلك. أما إذا كان شديدا بحيث لا يمكن أن يعقل شيئا من صلاته فلا تصح الصلاة، لأنه ربما أخل بماذا؟ بأركان وواجبات. أما إذا كان يعقل شيئا من صلاته ولكنه يمنعه من حضور القلب والخشوع فهذا مكروه، بل بعضهم يقول إنه محرم، والخلاف في ذلك مبني على حكم الخشوع في الصلاة. فمن قال إن الخشوع واجب قال إن الصلاة في هذا الحال حرام ولا تصح. قال وتائقا لطعام ونحوه، يعني بحضر الطعام، وتائق إلى الطعام، يعني يصلي وهو تائق إلى الطعام، يعني نفسه تتوق وتشتهي طعاما، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه رهبتان. فإذا صلى مثل ونفسه تتوق إلى الطعام فسوف ينشغل فكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الطعام، ها إيش؟ إذا حضر العشاء فابدأوا به، أمر أن يبدأ به. وكان ابن عمر رضي الله عنه مع شدة حرصه ورعه كان يأكل إذا حضر الطعام ويسمع قراءة الإمام، يسمع قراءة الإمام. لكن يشترط في أو هذه الكراهة لمن يتوق الطعام لها شروط، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام هذا له شروط. الشرط الأول أن تكون نفسه تائقة إلى الطعام، فأما إذا لم تكن تائقة يعني يرغب فيه لكن لم تكن تائقة ولا تشغله، ها يصلي ولا لا تصلي. الثانيا أن يكون متمكنا من تناوله شرعا، فإن كان تائقا ولكنه لا يتمكن من تناوله شرعا، الإنسان مثلا يصلي العصر وأمامه وصائم في رمضان وأمامه دجاج مشوي يتقلب، هنقول لا صلاة بحضر الطعام، يقول حتى لو لم يصلي ما يتمكن. والثالث، الشرط الثالث، أن يكون الطعام حاضرا. إذا توفرت هذه الشروط نقول الصلاة مكروهة. ما هي الشروط؟ أن تكون نفسه تائقة إلى الطعام، يعني مشتهي الطعام، وأن يكون الطعام حاضرا، وأن يكون متمكنا من تناوله. أما إذا لم يكن حاضرا مثل تخيل نفسه سمك مشوي وهو حاضر، نقول هذا ليس مكروها، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضر. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا نابه شيء يعني عرض له شيء في صلاته، سواء كان هذا العارض يتعلق بصلاته هو أو يتعلق بصلاة الإمام، فالذي يتعلق بصلاته كما لو استأذن عليه شخص هو يصلي في غرفة وسمع شخصا يا فلان يا فلان، فماذا يصنع؟ يسبح وسبحان الله سبحان الله، ليعلم أنه يصلي. المرأة ماذا تصنع؟ تصفق ببطن كف على ظهر الأخرى، هكذا، ويجوز هكذا ما في بس، لكن الفقهاء يقولون ببطن كف على ظهر الأخرى. طيب إذا نابه، إذا كان الأمر يتعلق بصلاة غيره كما لو حصل سهو من الإمام، قام الإمام إلى خامسة كيف ينبه؟ بالتسبيح، أيضا بالتسبيح. إذن يقول سبح رجل، التسبيح أحد الطرق التي ينبه بها التي ينبه بها في الصلاة، وهناك طرق أخرى مثل الإشارة مما ينبه بها في الصلاة، مثل الإنسان قال أدخل يشير إليه، النحنحة كما في حديث علي كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيته وهو يصلي تنحنح، فمثلا لو قال سألك شخص وأن تصلي فلان فتنحنح كذا. أيضا قراءة القرآن، رفق الصوت في قراءة القرآن، استأذن عليك شخص وأن تصلي تقول الرحمن الرحيم مالك يوم، تبين أنك تصلي. إذن طرق التنبيه، طرق التنبيه في الصلاة كثيرة في الوقت، من التسبيح ومنها الإشارة ومنها النحنحة ومنها رفع الصوت، رفع الصوت بمصفقة الأخرى. طيب إذا حصل من الإمام ما يخل، إذا حصل من الإمام خطأ في الصلاة زاد أو نقص، كيف ينبه؟ ينبه بالتسبيح، يقال سبحان الله سبحان الله. المرأة كيف تنبه؟ بالتسبيح. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، صفق النساء. وإنما أمرت المرأة أو كان المشروع في حق المرأة أن تصفق لئلا ترفع صوتها، لأن المرأة ولا سيما في محل الرجال ليست أهل لرفع الصوت، ليست أهل لرفع الصوت. وظاهر كلامه: وصفقت امرأة ببطن أخرى، ظاهره حتى ولو لم تكن بحضرة رجال، لو لم تكن بحضرة رجال، إلى قدر أن النساء يصلين جماعة وحصل سهو من الإمام الذي يصلي بهم للمرأة التي تأمهم، فكيف تنبه؟ الآن تصفيق المرأة فيما إذا كانت تصلي مع إمام، مع رجل، لكن إذا كانت المرأة تصلي مع نساء، نساء اجتمعنا وصلينا جماعة وحصل سهو من الإمامة لهن، كيف تنبه؟ هل بالتسبيح لفقد العلة أو بالتصفيق؟ تقول بالتصفيق فتصفق ولو كانت مع نساء. لماذا؟ نقول لأجل أنها إذا لزمت حالة واحدة اعتادت عليها، بخلاف ما إذا كانت مرة تصفق ومرة تسبح، فربما لو حصل مع الرجال خطأ تقول سبحان الله، أظنني كنت أظن مع الحريم، فلأجل ذلك تلزم حالة واحدة حتى لا يحصل اختلاف. قال رحمه الله: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يزيل بصاقا ونحوه بثوبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالة البصاق، بل غضب عليه الصلاة والسلام لما رأى النخامة في قبلة المسجد فيزيلها. من الذي يزيلها؟ تقول سواء كان الباصق أم غيره، سواء كان الباصق أم غيره تجب إزالتها. يقول بثوبه. طيب هل هذا شرط؟ لا، يقول بثوبه أو بمنديل. قال: ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. إذا أراد أن يبصق في المسجد، وهذا فيما سبق كانت المساجد ليست مفروشة وإنما فيها الرمل وما أشبه، كيف يبصق؟ يقول عن يساره، لا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا، هو الذي عن اليمين أفضل من الذي عن يسار، لأن الذي عن اليمين يكتب الحسنات كما في ورد في مصنف ابن أبي شيبة. إذن إذا أراد البصاق في المسجد يكون عن يساره أو تحت قدمه، أما أمامه وعن يمينه فالمؤلف يرى أنه مكروه، والصواب أنه محرم، صواب أن البصاق أمامه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتلخم الرجل في قبلة المسجد. كلامنا في المسجد. أما في غير المسجد يقول في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. إذن الآن البصاق إن كان في المسجد ماذا يكون؟ عن يساره أو تحت قدمه. في غير المسجد الأفضل أن يجعله عن يساره، وإن بصق عن يمينه فلا بأس، أو أمامه فلا بأس، لكن في المسجد أو حال الصلاة البصاق أمامه أو في قبلته محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وبهذا ينتهي إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.